إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا كثيرا. صلى الله عليه وسلم عدد ما حج حاج واعتمر، صلى الله عليه وسلم عدد ما كبر مكبر واستغفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتقدم بشكري بعد شكر الله والثناء عليه للإخوة القائمين على هذا المركز، المركز الصيفي بمعهد الطائف العلمي، الذين أتاحوا لي هذه الفرصة لألتقي مع هذه الوجوه الخيرة النيرة الطيبة المباركة. ثم أشكركم أيها الأحباب فردا فردا، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع، وأن يعيذنا من فتنة القول كما يعيذنا من فتنة العمل. أيها الأحباب، الموضوع كما استمعتم إلى مقدمته الجديد في البث المباشر، وتعلمون أنه سبق أن ألقي هذا الموضوع منذ أكثر من سنتين، واستجدت أمور اقتضى أن أعيد النظر وأن أعيد اللقاء مرة أخرى للإجابة على كثير من الأسئلة التي وردتني بعد إلقاء المحاضرة الأولى. فهناك أرقام جدت وأخبار تتعلق بالبث المباشر حدثت مع الإجابة على بعض الأسئلة التي تساءلها كثير من الأخوة بعد سماعهم للمحاضرة الأولى. النقطة الثانية، قد يتصور بعض الأخوة أن هذه المحاضرة إعادة للمحاضرة الأولى، وليس الأمر بذاك، وإنما سأضطر إلى بعض إثارة أو الإشارة إلى بعض القضايا التي أشرت إليها في المحاضرة الأولى لاكتمال الموضوع. وأخيرا، فإن الناس في هذا الموضوع بين إفراط وتفريط، وقليل منهم من هو يسلك المنهج الوسط في هذه القضية. أيها الأحبة، حديثي هذا اليوم سينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حديث فني بحت يتعلق عن الجوانب الفنية للبث المباشر، لأن كثيرا من الأخوة تساءلوا بعد المحاضرة الأولى عن تعريف البث المباشر، بل من أغرب الأسئلة التي استمعت إليها أن هناك من يسأل عن البث المباشر، أرجل هو أم امرأة؟ فهذا هو الجزء الأول، وآمل ألا تنزعجوا من ذكر بعض الأرقام التي يجب أن يتحدث عنها غيري من المتخصصين، حيث قمت بالاتصال بعدد من المسؤولين من الفنيين وكبار المستشارين المتخصصين بالأقمار الصناعية، وأتيت بما سأتلوه وأقرأه عليكم بعد قليل. الجانب الثاني يتعلق بالخطر، بل ببعض الخطر من البث المباشر. والصورة الثالثة أو المسألة الثالثة تتعلق بموقفنا من البث المباشر. أبدأ الجانب الفني كما قلت لكم بعرض سريع لنشأة الاتصالات أو لنشأة بدء إرسال التلفزيون، حيث أن أو حيث إن التلفزيون هو في الحقيقة في النهاية يرتبط بالبث المباشر ارتباطا وثيقا كما سأذكر بعد قليل. ثورة الاتصالات أي متى بدأت ما يتعلق بالتلفزيون؟ في عام 1920 بدأت محاولات إنتاج التلفزيون، وفي عام 1927 بدأ الإرسال التجريبي، وفي عام 1951 بدأ إرسال القمر التلفزيون الملون، وفي عام 62 و900 و1000 أطلقت أمريكا القمر الصناعي في الستار، وفي عام 68 و900 و1000 بدأ إنتاج مسجلات الفيديو، وفي عام 75 و900 و1000 اخترعت شاشة التلفزيون المسطحة، وفي عام 79 و900 و1000 بدأ عرض التلفزيون ثلاثي الأبعاد، وفي عام 89 و900 و1000 بدأ البث التلفزيوني المباشر. ومعذرة بذكر هذه الأرقام فأنا أذكرها ولا أعلق عليها، وإنما سأقتصر كما قلت لكم قبل قليل على الجانب الفني البحث. ويكفي أن أشير أنه في عام 78 و900 و1000 تم بيع 10 ملايين جهاز فيديو في العالم. ما هو البث المباشر؟ هذا هو السؤال. سأحاول أن أبسط لكم الموضوع. البث المباشر هو أن يكون الإنسان في بيته ويستطيع أن يحرك موجات التلفزيون ويستمع وينظر إلى البث التلفزيوني العالمي في أمريكا وأوروبا وفي أغلب مناطق العالم. يعني بعبارة أخرى، الآن لا يستطيع الإنسان في بيته إلا أن يرى في هذا التلفزيون الذي يبث في بلده أو قريبا من بلده. فمثلا في الخليج في المنطقة الشرقية قد يستطيع البعض يرى محطات التلفزيون في الكويت أو الظهران أو قطر أو البحرين وغيرها، ولكنه لا يستطيع أن يرى أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا. وبعبارة أوضح، كما أن الواحد منا الآن يحرك مؤشر الراديو يتنقل بين إذاعة لندن وصوت أمريكا ومونتي كارلو وغيرها من الإذاعات العالمية، سيكون قريبا من ذلك يتنقل بين محطات التلفزيون العالمية. كيف يتم هذا الأمر؟ وهذا جانب فني أيضا. هناك 3 أركان رئيسية للبث المباشر. التلفزيون الذي يبث في منطقته، ولنأخذ مثلا التلفزيون الأمريكي أو قناة من قنوات التلفزيون الأمريكي. قناة التلفزيون الأمريكي في واشنطن مثلا ترسل إلى العنصر الثاني وهو القمر الصناعي الموجود في الفضاء، وكل قمر يرتفع 36,000 كيلومتر، وكل قمر يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية، أي يمكن أن يغطي مساحة الكرة الأرضية بثلاثة أقمار صناعية فقط. ثم هذا القمر الصناعي يبث على منطقة معينة، ولنقل الشرق الأوسط، فيستطيع من في الشرق الأوسط أن يستقبل من القمر الصناعي مباشرة عن طريق جهاز التلفزيون بإضافة جهاز استقبال صغير. الآن مثلا أكبر من أكبر الأقمار الصناعية الموجودة لنا للاستقبال الأقمار الأرضية موجودة في الطائف وفي جدة وفي ديراب في الرياض، أنتم ترونها محطة ضخمة توجه للقمر، ضخمة جدا. الذي سيحدث محطة صغيرة تحمل باليد، توضع على جهاز التلفزيون أو على سطح البيت وتستقبل من القمر مباشرة. هذا باختصار ما يتعلق بالبث المباشر. فالمحطة في أمريكا تبث إلى القمر الصناعي، والقمر الصناعي يبث إلى جهاز التلفزيون مباشرة بدون وسيط. وأوضح المسألة أكثر، أنتم تعلمون الآن أنه إذا كان هناك حدث معين، واسمحوا لي إن ضربت الأرقام ولا يعني أنني أؤيد ما أذكر ولكنني أتحدث عن حقائق، إذا كانت هناك مباريات كمباريات كأس العالم مثلا، أنتم تعلمون والمباراة في الأرجنتين تنقل لنا مباشرة، أي في الوقت الذي يطلق الحكم الصافرة نحن نستمع إلى صافرتي في الوقت نفسه، نحن والموجود في أمريكا وفي الأرجنتين سواء، لأنه ينقل عن طريق البث المباشر. قد يقول قائل منكم هذا موجود منذ 20 سنة، أقول نعم، لكن هذا موجود عن طريق محطات أرضية ضخمة، فوزارة الإعلام هنا بالتعاون مع وزارة البرق والبريد والهاتف تستقبل من القمر الصناعي ضمن اتفاق معين وتبث للناس. الذي سيحدث أنه لن يكون هناك وسيط، أي أن المواطن العادي يستقبل من محطات الأقمار الصناعية مباشرة. ولأوضح ذلك مثلا، أنتم تعلمون والمباراة مثلا منقولة، ويأتي وقت الأذان في الحرم تقطع المباراة ويؤذن، وكم من الناس يتمنى ألا يقطع الأذان أو ألا تقطع استغفر الله المباراة، حتى بعضهم قال كلاما سيئا في هذا الأمر. هناك عندما أذكر في إحدى المباريات العالمية وكانت منقولة وعلى وشك دخول هدف، قطع الإرسال لنقل الأذان من الحرم، فبعضهم كما بلغني لعن الصلاة والعياذ بالله. نعم، وهذا لا شك كفر، هذا الفعل كفر، لأن كانت أعصابه مشدودة أمام الهدف، وهذا جاء الأذان في الحرم لا يستطيع أن يقول للمؤذن انتظر حتى يدخل الهدف، فقطعوا الإرسال لنقل الصلاة، فحدث الإشكال. ولذلك تلاحظون في السنوات الأخيرة أنه لا يقطع الإرسال، وإنما ينقل من الأولى إلى القناة الثانية. الذي سيحدث الآن أنك لا حاجة لك بوسيط، الذي يريد أن يستمع لهذه القنوات يستمع مباشرة. وهنا الخطورة، في الماضي إذا جاء فيلم أو منظر غير مناسب يقطع، في المستقبل كل ما يبث يمكن أن يستقبل. هذا معنى البث المباشر، وهنا تتضح الخطورة القادمة كما سأبين بعد قليل. هناك عوامل تتحكم بالبث المباشر لا بد من الإشارة إليها عاجلا، وهي لا تتصور أن كل إنسان في بيته يستطيع أن يستقبل من أي محطة عالمية، لا، فيه ضوابط فنية أذكر بعض هذه الضوابط. أولا لا بد من المراعاة بين الموقع المداري للقمر والموقع الجغرافي للرافض. فإذا كان موقع القمر مثلا في أمريكا الجنوبية لا يستطيع إنسان في الشرق الأوسط أن يستقبل منه، إنما يستقبل منه فقط أهل أمريكا الجنوبية. الناحية الثانية، إذا يشترط أن يكون الموقع المداري للقمر مسلط مباشرة على الموقع أو في نفس القطاع المستقبل في الأرض. ثانيا القدرة المشعة، الأقمار هذه الأقمار لها قدرة مشعة. ما معنى قدرة مشعة؟ أنتم تعرفون هذه الإضاءة، إذا كانت الإضاءة قوية جدا، لاحظوا إذا كانت الإضاءة قوية جدا فإنك تستطيع تقرأ بسهولة، وإذا كانت الإضاءة ضعيفة فإنك تضطر إلى تقريب الكتاب الذي تقرأه أو تلبس النظارات، أليس كذلك؟ كذلك القمر الذي يبث في السماء، إن كانت له قدرة مشعة قوية جدا يستطيع الإنسان يضع أمثل أي جهاز استقبال صغير فوق التلفزيون. أما إذا كان القمر إرساله ضعيف فإنه يحتاج إلى جهاز استقبال يصل إلى 3 متر، وثلاثة متر كما تعلمون ليست بالأمر الهين، قد لا يستطيع كل إنسان أن يملكه. النقطة الثالثة قطاع التغطية الأرضي، قد يوجد قمران في السماء بجوار بعض، واحد نستطيع أن نستقبل منه وآخر لا نستطيع أن نستقبل منه. كيف؟ قد يكون في بدار واحد أحدهما موجه لليابان وواحد موجه للطائف، الموجه للطائف نستطيع أن نستقبل منه والموجه لليابان لا نستطيع أن نستقبل منه. خذوا مثلا قمر الانتلسات على خط الطول 342 شرقا، وهناك القمر الفرنسي على خط الطول 341 أي على خط واحد، والذي في الرياض يستطيع أن يستقبل من الأول الذي على 42 ولا يستطيع أن يستقبل من الثاني على 41 لأنه موجه إلى مكان آخر. النقطة الرابعة، واسمحوا لي على الإثقال عليكم في هذه الأمور الفنية، ما يتعلق بتردد استقبال الإشارة. هناك تردد الاستقبال، إذا جئت بجهاز يلتقط التردد استطعت أن تستقبل، أما إذا كان هناك تردد معين ومعك جهاز استقبال من نوع آخر لا يمكن. يعني خذوا مثال التلفزيون، تجد واحد يقول لك التلفزيون على نظام دال وتلفزيون آخر على نظام سيكبال وتلفزيون ثالث على جميع الأنظمة. فإذا كنت مع الإنسان تلفزيون على نظام دال لا يستطيع أن يستقبل من محطة ترسل على نظام سيكا، وهل عكس كذلك؟ إذن هذه عوامل تتحكم في قضية استقبال البث المباشر. أيها الأحباب، هناك أقمار صناعية الآن أطلقت وأقمار ستطلق، وللمعلومية فبعض الأقمار يكون فيها 10 قنوات وبعض الأقمار فيها إلى 120 قناة. ومن الأقمار التي أطلقت القمر الفرنسي تي دي إف، والقمر الألماني تي سي سات، والقمر السويدي تي إي إل إي إتش، والقمر السويسري ون ستة، والقمر الإنجليزي بي سي بي. هذه أقمار أطلقت وبعضها على وشك الإطلاق. هذا باختصار تعريف مبسط، أقول مبسط، للبث المباشر. قناة تلفزيونية في بلد من البلدان تطلق إلى قمر صناعي، والقمر الصناعي يبث على قطاع من قطاعات الأرض فيستقبل جميع الناس بدون وسيط. هذا هو المهم. ما هو الجديد في البث المباشر؟ من الجديد في البث المباشر أن المغرب العربي بدأ في استقبال البث المباشر وبخاصة تونس، حيث نشرت الصحف أن القناة الثانية التلفزيونية الفرنسية بدأت تستقبل في تونس عن طريق بث القمر الصناعي تلكوم، وعلى امتداد 20 ساعة في اليوم من 6:30 صباحا إلى ما بعد منتصف الليل. ثانيا، أن مصر على وشك استقبال البث الفرنسي كما صرح وزير الإعلام المصري صفوت الشريف ونشر في جريدة الأهرام. من المتوقع أن يكتمل إرسال البث المباشر إلى أغلب مناطق العالم في فترة 3 إلى 5 سنوات إذا سار البرنامج حسب ما رسم له أو ما رسم له من قبل مخططيه ولم تعترضه عوائق جديدة. أعلنت الشركات الفرنسية أنها ستشرع في توزيع أجهزة هوائيات استقبال ولن يزيد ثمنها عن 650 فرنك ودخول منافسين جدد سيقلل من قيمتها. ذكرت مجلة اليمامة أنه يمكن في المستقبل صناعة أجهزة الاستقبال محليا، وهذا مهم لأن البعض يقول ما هي مشكلة البث المباشر نمنع أجهزة الاستقبال. ثبت الآن أنه يمكن أن تصنع أجهزة الاستقبال محليا، مجموعة أدوات وتصنع محليا. وذكرت الصحف أن بعض المواطنين في الكويت، طبعا هذا قبل الغزو الكويتي، قبل غزو العراق للكويت، ذكرت الصحف أن بعض المواطنين في الكويت بدأوا في استقبال بعض البرامج التي تبث عن طريق الأقمار الصناعية. وقد أكد هذا عبد المحسن عبد الله أحد الفنيين في تكنولوجيا هندسة الاتصالات، بل إن أحد المهندسين الكويتيين استطاع أن يصنع جهازا محليا يستقبل منه أو يستقبل به من الأقمار الصناعية. من الأشياء الجديدة أن البث المباشر بالصورة التي ذكرت لكم قد لا يتهيأ عندنا مثلا في الجزيرة في سنوات قريبة، في خلال سنة أو سنتين، لكن في أمر بسيط. ما هو؟ في البث عن طريق محطات بسيطة كما رأيتم قناة CNN التي كانت تنقل أخبار الحرب مباشرة وتبث مباشرة. الآن بعض الناس في بعض مناطق المملكة يضع أجهزة استقبال رفيعة جدا ويستقبل أكثر من 8-9 محطات، وبخاصة المحطات المجاورة. أيضا ذكر الدكتور عبد الرحمن الشبيلي أنه يمكن الاتصال عن طريق الكيبل المحوري، أن يأتي إنسان ويشترك بخط تلفون مع أي قناة تلفزيون عالمية. هذه كلها من الوسائل المتوقعة، بل إنه الآن بدأ التلفزيون المصري يبث عدة ساعات في بريطانيا عكس، يعني بث مباشر عكسي عن طريق محطة فيديوثرون، محطة عالمية اسمها محطة فيديوثرون، وهي موجودة في بريطانيا. تبث يوميا عدة ساعات من التلفزيون المصري مباشرة، ولكن لا تبث للجميع إنما عن طريق الاشتراك بسلك الهاتف. هذه كلها نسميها المرحلة الوسطية الآن بين البث المباشر الذي أتحدث عنه وهو قادم وبين الواقع الآن. الواقع الآن أن الإنسان لا يستطيع أن يستقبل إلا من محطة بلده كما قلت والمحطات المجاورة، والمستقبل البعيد وليس ببعيد كما قلت إلا أن يشاء الله أن يستطيع الإنسان عن طريق جهاز التلفزيون يستقبل من عدد من المحطات العالمية في مرحلة وسطية، وهي الاستقبال عن طريق الكيبل المحوري، الاستقبال عن طريق محطات وسطية أي تقوي البث، الاستقبال بوسائط معينة كما بينت لكم. هذا ما يتعلق بالجديد. الآن انتقل لنقطة مهمة. فوجئت أن عدد من الكتاب والصحفيين واللي يسمون المفكرين يهونون من البث المباشر، وكنت أتوقع بعد إلقاء المحاضرة الأولى أن تزيد العناية في هذا الموضوع، وبخاصة أن العالم على وشك إطلاق أقمار صناعية لغزو المسلمين. ومع كل أسف قد بينت في السابق كما قلت لكم خطورة البث المباشر، سأعود للخطورة مرة أخرى لسبب، لأنني قرأت مقالا نشره أحد الكتاب هداه الله يهون من خطورة البث المباشر، بل يا ليته يهون. بل يرحب بالبث المباشر ويكتب مقالا بعنوان أهلا بالبث العالمي المباشر. واسمعوا ماذا يقول هداه الله. يقول إن الأمم التي سوف ترسل بثها التلفزيوني إلينا، طبعا الأمم التي سترسل بثها التلفزيوني إلينا ما هي؟ أمريكا وأوروبا كما تعلمون، أمريكا وأوروبا هي التي ستبث إلينا. اسمعوا ماذا يقول. إن الأمم التي سوف ترسل بثها التلفزيوني إلينا عبر الأقمار الصناعية ليست أمما ثالثة. اسمعوا العبارة، ليست أمما ثالثة، ما شاء الله أمم محافظة، ليست أمما ثالثة من الأخلاق خارجة من القيم. كلا، مع كل أسف أنه يقول هذا الكلام أحد أبناء المسلمين، وسأذكر لكم بعد قليل كلام أنه كلامهم أنفسهم، سأنقل كلامهم هم أنها أمم ثالثة ومنطلقة من الأخلاق. وهذا هداه الله يقول ليست أمما ثالثة من الأخلاق خارجة من القيم، كلا، بل هي أمم لها أخلاقها وقيمها. لقد شاهدت التلفزيون الأمريكي والإنجليزي والفرنسي والهولندي واليوناني عبر سفرات. اسمعوا ماذا قال هداه الله. فلم أجد، والله بالحرف الواحد يقول، فلم أجد ما يخدش الأخلاق الفاضلة، فلم أجد ما يخدش الأخلاق الفاضلة الأصيلة، بل إنني لا أكون مبالغا إذا قلت إن ما يقدم في الأفلام العربية ويتلوى في فيديو كل بيت هو أبعد عن الأخلاق وأدنى إلى الانحطاط مما رأيت في تلك التلفزيونات العالمية التي لها أخلاقياتها وتقاليدها وأنظمتها. نعم أيها الأخوة، إلى هذا الحد يقول كلام يقطع به أن التلفزيون الأمريكي والفرنسي والبريطاني محافظ تماما، بل لم يجد ما يخدش الحياة، الحب، التقبيل، ممارسة الدعارة علانية، هذا ما يخدش الحياة. أرأيتم أيها الأخوة هذه الخطورة؟ صحيح أن الكاتب هداه الله ذكر من وسائل العلاج وسائل جيدة ويشكر عليها، لكن كيف يقول مثل هذا الكلام؟ ويا ليت الأمر اقتصر عليه. بل إنني فوجئت منذ أيام قريبة بمقابلة في إحدى صحفنا المحلية المشهورة مع عدد من المسؤولين، فإذا أحدهم وهو من الأشخاص الذين كنا نتوقع أن يقف ليعالج لنا مشكلة البث المباشر، اسمعوا ماذا قال. يقول إلا إنني هنا أشير إلى، طبعا هو بيّن بعض خطورة البث المباشر، من الإنصاف أن أقول إنه بيّن بعض خطورة البث المباشر أفضل من الأول، لكنه قال في النهاية إلا إنني هنا أشير إلى أن البث التلفزيوني المباشر ليس شرا كله، إذ أن هناك جوانب إيجابية تتمثل في الاطلاع على الثقافات الأخرى وتعدد مصادر المعرفة وتبادل الأفكار والثقافات والتعريف بالحضارات الإنسانية في الميادين العلمية وغير ذلك. أرأيتم أيها الأخوة هذه الخطورة؟ وهنا كان لابد أن أقف وقفة مهمة أبين الخطورة من هذا البث المباشر، بل أبين لكم بالأرقام حتى لا أقول كلاما عاما. هؤلاء الذين تكلموا وهم عينة فقط من الذين رحبوا بالبث المباشر تكلموا كلاما عاما، وأنا سأتحدث بلغة الأرقام حتى أبين هل البث المباشر يشكل خطورة أو لا يشكل خطورة. وأنتم تعلمون أن البث المباشر هو نقل ما يجري في التلفزيونات العالمية. باختصار انظروا ماذا يجري في التلفزيونات العالمية. أولا، يستعد الفاتيكان لبناء محطة تلفزيونية كبيرة، يستعد الفاتيكان لبناء محطة تلفزيونية كبيرة للبث في كافة أنحاء العالم للتبشير في تعاليم الإنجيل بواسطة ثلاثة أقمار صناعية تسمى بمشروع نومين 2000. وقد عقد مؤتمر وذكرت هذا في المحاضرة الأولى، كلف المؤتمر 21 قرابة 21 مليون دولار، هذا فقط تكاليف المؤتمر، حضروا قرابة 10 أو 8 آلاف مبشر. لماذا اجتمعوا؟ قالوا كيف نستفيد من البث المباشر لنشر النصرانية في العالم الإسلامي وغيره عن طريق البث المباشر. والغريب أن لفت نظري أن الفاتيكان أطلق 3 أقمار. لماذا 3 أقمار؟ إذا كان كل قمر يغطي ثلث المساحة الأرضية، فثلاثة أقمار تكفي لجميع المساحة الأرضية. والغريب أنه يوجد أيضا الآن تلفزيونات مخصصة للتنصير عن طريق الاشتراك الكيبلي، يشترك في إحدى هذه المحطات 17 مليون مشترك. أليس في ذلك خطأ؟ سمعنا بخبر أن رابطة العالم الإسلامي حاولت أن تتبنى مشروع يكلف 1,000,000,000 دولار لإطلاقه في الفضاء، ولكن بقي خبر فقط ولم يتحقق منه شيء، والله المستعان. طيب تعالوا مرة أخرى يا أخوان، هؤلاء الذين يقولون ليس هناك خطورة من البث المباشر. الغريب أن اليونسكو المنظمة اليهودية تقول إن هناك خطورة شديدة على المسلمين من البث المباشر. صدقك وهو كذوب. اليونسكو تعترف أن التلفزيون في البلاد العربية هدم الأخلاق وهدم الدين، وأصحابنا يقولون لا، التلفزيون في أوروبا وفرنسا وأمريكا وغيرها ما في مضرة، بالعكس ما شاء الله سيأتي لنا بالحضارات والأخلاق والفوائد. اسمعوا ماذا تقول اليونسكو في تقريرها: إن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية. ما هي المجتمعات التقليدية؟ من هي؟ نحن المجتمعات التقليدية في نظر اليونسكو. أدى إلى زعزعة، هذه عبارة اليونسكو، بس إدخال التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن، وغالبا ما يصاحب فوائد للتسلسلات الحديثة سلبية أخرى. اليونسكو يعترف اعتراف حقيقي أن التلفزيون أدى إلى زعزعة الدين والأخلاق، وهذا ما حدث. فكيف بما سيأتينا بالذي سيأتينا من أوروبا وأمريكا أيها الأخوة؟ واسمعوا إلى هذا الكلام الجميل، قاله حسن هويدي معلقا على دخول البث المباشر إلى تونس، ومن أجمل التعليقات هذا التعليق. تقول: خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام 56 و900 ميلادية. أيها الاستعمار التونسي، الآن تونس سنويا تحتفل بخروج الاستعمار عام 56، ولكنه رجع إليها عام 89 و900 وألف. لم يرجع إلى الأسواق فقط، ولكنه رجع ليشاركنا السكن في بيوتنا والخلوة في غرفنا والمبيت في أسرة نومنا. رجع ليقضي على الدين واللغة والأخلاق، كان يقوم بيننا بالكره. نعم، كان الفرنسي في شوارع تونس مطرود محارب لأنه مستعمر، كان يقيم بيننا بالكره، ولكنه رجع لنستقبله بالحب والترحاب. كنا ننظر إليه فنمقته، أما الآن فنتلذذ بمشاهدته والجلوس معه. إنه الاستعمار الجديد، لا كاستعمار الأرض وإنما استعمار القلوب. إن الخطر يهدد الأجيال الحاضرة والقادمة، يهدد الشباب والشابات والكهول والعفيفات والآباء والأمهات، والله المستعان. أيها الأخوة، اسمعوا ما يقوله الدكتور، ما يقوله الأستاذ عبد الرحمن العبدان أمين المجلس الأعلى للإعلام في المملكة العربية السعودية، وهو يتحدث عن خطورة البث المباشر. بيّن خطورة البث المباشر على الرجال والنساء وغيرهم، ثم قال: وفي رأيي أن البرامج الموجهة للصغار هي أكثر أنواع البرامج الوافدة خطورة، لأن الطفل أكثر تعلقا بالبرامج الجذابة وأسرع تأثرا بها وأقل تمييزا لما يقدم من خلالها، إذ أن تأثيراتها السلبية قد تطال سلامة العقيدة إذا إلى صفائها وإلى السلوك. ومرة أخرى اسمعوا إلى هذه القضية. على من سيقدم البث المباشر؟ اسمحوا لي، لو كان البث المباشر سيقدم على أمثالكم لاطمأننت، لأنه سيقدم على رجال يؤمنون بالله قد تحصنوا بتحصين العقيدة والأخلاق والفضيلة، فلا نخشى من خطورته إن شاء الله. ولكن سأذكر لكم بالأرقام المدهشة على من سيقدم البث المباشر. استمعوا إلى الأرقام ثم أعلق. ذكر الدكتور حمود البدر أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن بعض التلاميذ في البلاد العربية عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون أمضى أمام التلفزيون 15,000 ساعة، بينما لم يقضي في حجرات الدراسة أكثر من 10,800 ساعة على أقصى تقدير. وهذا مع أنه ما عنده إلا قناة واحدة فقط، وتعرفون القناة الواحدة قد يملها الإنسان، ويقضي 15,000 ساعة بينما لا يقضي في حجرات الدراسة إلا 10,800 إذا ما غاب ولا حصة. ائتوني بطالب ما غاب ولا حصة. ثم في فرق بين جلوس الإنسان أمام التلفزيون وجلوسه أمام المدرس. جلوسه أمام المدرس يتمنى ينتهي الحصة قبل يدخل المدرس إلا القليل، أما جلوسه عند التلفزيون يجلس 2-3-4. فكيف إذا كان يتنقل بين موجات الأخبار العالمية والمحطات العالمية؟ إذا مل هذه المحطة ذهب لهذه المحطة، وإذا مل هذه المحطة ذهب هذه المحطة. وأبسط مثال لذلك أنه بلغني أن أحد الشباب ممن هداهم الله يقول: كنت أقضي أمام جهاز الفيديو 17 ساعة في اليوم، يأخذ شريط ونزل شريط، تنقل بين القنوات العالمية سيؤثر عليه. إذا من الذي سيؤثر، التلفزيون أو المدرسة؟ بل استمعوا إلى هذه الأرقام، أرقام عجيبة تبين نسبة الجهل في العالم العربي. وتعرفون إذا جاء التلفزيون أو جاء البث المباشر على جاهل ليس كإذا جاء على طالب علم أو جاء على متعلم، لأن المتعلم يعرف النافع من الضار، لكن الجاهل ماذا تفعل فيه؟ انظروا نسبة الأمية في العالم العربي. ذكرت في ندوة ماذا يريد التربويون من الإعلاميين التي عقدت في الرياض عام 1402 جاءت دراسة مهمة أذكر بعضا منها. يوجد أكثر من 33% من أطفال البلاد العربية ما بين سن 16 و14 خارج المدرسة، ويقدر هذا العدد بأكثر من 15 مليون طفل. 2. يوجد 75% من شباب البلاد العربية ما بين سن 15 إلى 17 خارج المدرسة الثانوية بمختلف أنواعها. 75% أي الذين تعلموا التعليم الثانوي كم؟ 25 فقط، مع العلم هؤلاء 25. هل التعليم الثانوي أيضا يحصن الطلاب؟ لا. اسمعوا، يوجد حوالي 90% من شباب البلاد العربية ما بين سن 18 و24 دون تعليم عال أو جامعي. اكتفينا من هذه الأرقام؟ لا. يوجد قرابة 50% من أفراد المجتمع العربي فوق سن 15 من الأميين. إذا نستطيع أن نقول إن نسبة الأمية في العالم العربي قرابة 75 إلى 80%. إذا قدم البث المباشر على هؤلاء وهم يعيشون في جهل لم يتعلموا، ماذا تتصورون أن يحدث؟ هذا والله أمر خطير يحتاج منا دراسة وعناية. أيضا يا أحباب، ماذا سيأتي في البث المباشر؟ سيأتي في البث المباشر خطورة أخرى وهي الإعلانات. الإعلانات يا أحباب تشكل خطورة عجيبة نحن غافلون عنها. من أخطر البرامج كما قال الدكتور محسن الشيخ، من أخطر البرامج المقدمة من خلال الشاشة الصغيرة هي الإعلانات التجارية، لأنها قصيرة ومسلية وتحمل رسالتها إلى الأوتار العقلية فتوقفها. ألا تلاحظون الذي بل بالتلفزيون أنه إذا جاءت الدعايات بدأ الأطفال كل واحد ينادي أخيه، كل واحد ينادي أخاه، يقول تعال جت الدعايات، فليترك الطعام لينظر إلى الدعاية، ما بالكم إذا جاءتنا الدعايات من أوروبا وأمريكا، وسأذكر لكم بعد قليل ماذا يأتي في الدعايات من أوروبا وأمريكا. الدعايات عندنا يقولون نسبيا محافظة. اسمعوا هذه الأرقام، قام الدكتور سمير حسين بإعداد دراسة حول برامج وإعلانات التلفزيون كما يراها المشاهد والمعلنون، فتوصل فيها إلى ما يلي: 98% و6 من العشرة من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصفة منتظمة، 96% من الأطفال يتعرفون بسهولة على المشروبات المعلن عنها، على بيبسي وميرندا، لكن بالبث المباشر بيأتي بيبسي وميرندا، ماذا سيأتي؟ الكحول، الخمر، إعلانات فاضحة. و96% من الأطفال يتعرفون بسهولة على المشروبات المعلن عنها. 96% قالوا إن هناك إعلانات يحبونها، ولذلك تجدهم يحفظون نص الدعاية ويقلدون المعلن. وفي دراسة لليونسكو أيضا مرة أخرى والحق ما شهدت به الأعداء، وفي دراسة لليونسكو تبين أن الأطفال في البلاد العربية يقضون ما بين 12 ساعة إلى 24 ساعة أسبوعيا أمام التلفزيون. قد يقول بعضكم الإعلانات فيها خطورة، سأذكر لكم مثال خطورة الإعلانات. إعلان عن صابون، تصوروا إعلان عن صابون في محطة أمريكية، هذا ما رأيناه الآن، لكن مستقبل إذا جاء البث المباشر قد نرى مثل هذا الإعلان. طيب يا أخي لماذا أنت معقد حتى إعلان الصابون ما تبغاه؟ اسمعوا كيف إعلان الصابون. خرج المذيع المعلن وقال دعاية لصابون جديد، هذا الصابون يزيل كل شيء. فبدأ يغسل، قال تصوروا هذا الصابون ينظف حتى العربي، والعربي عندهم يعني المسلم. ففجأة يخرج واحد بشكله الله لا يوريكم أسود وموجود عليه مطلوس عليه أوساخ عزكم الله وأكرمكم الله والمكان نحن فيه، وبدأ يغسل بالصابون يغسل، قال ما تنظف، يقول أنا واثق من صابوني، لكن المشكلة ما هي في الصابون، المشكلة في العربي. وبدأ يغسل يغسل ثم يطلق تبشير، قال تصوروا هذا الصابون استطاع أن ينظف حتى العربي. ما رأيكم بهذا الإعلان؟ تصوروا طفل أمريكي خرج بعد الإعلان شاف العربي، العربي يعني المسلم تماما. أيضا أيها الأخوة من الأرقام الخطيرة في هذا الجانب، الذين قضية الإعلانات والذين يتساهلون فيها، تبين من خلال دراسة أجرتها هيئات أوروبية أقول متخصصة أن متوسط مدة الإرسال التجاري اليومي 9 ساعات يتوزع كما يلي: من 75%، شوف الإرسال التجاري يعني الدعاية، من 75% إلى 80% مواد وبرامج تسلية خفيفة. إيش برامج تسلية خفيفة؟ لعبة متسع ولا لعبة شعبية؟ حب وتقبيل وجنس وغيره. من 5 إلى 10 برامج ثقافية ووثائقية إلى آخر الإحصائية. أيضا من الأمور المهمة التي أذكرها هنا، اسمعوا ماذا يقول بلومر وهو أمريكي يبين خطورة التلفزيون الأمريكي على الأمريكان فكيف علينا. يقول إن الأفلام التجارية التي تنتشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في معظم موضوعاتها، كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة من الأفلام. هذه الأفلام الجنسية الضارة في نظر الأمريكي، ما رأيكم لو كانت في نظر المسلم؟ الذي الأمريكي ما عنده مشكلة من التقبيل والحب، هذه لا قيمة لها عنده، ومع ذلك يقول إنها أفلام جنسية ضارة. وأخونا في الله هداه الله من أبناء جلدتنا يقول أبدا، أنا رأيت التلفزيون الأمريكي والفرنسي والبريطاني ما رأيت ما يخدش الحياء. هكذا أيضا يقول وقد ثبت، هذا الأمريكي يقول وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون. نعم أيها الأخوة، وقد ذكر أيضا رجل أمريكي هذه الإحصائية، استمعوا لهذه الإحصائية، وهو الدكتور تشار وهو أمريكي، يقول قام بدراسة مجموعة من الأفلام التي تعرض على الأطفال عالميا، فوجد، اسمعوا هذا رجل أمريكي، قام ودرس الأفلام التي تعرض على الأطفال فقط، وصاحبنا هداه الله يقول ما فيها شيء. اسمعوا ماذا يقول الأمريكي، توصل إلى أن 29% واثنين من العشرة تتناول موضوعات جنسية، 27% وأربعة من العشرة تتناول الجريمة، 15% تدور حول الحب بمعناه الشهواني العصري المكشوف. هذا يقول الأمريكي، سبحان الله، والله إنها من العجائب، والله من العجائب. الأمريكان يعترفون بخطورة التلفزيون والأفلام، وبعض المسلمين يقول أبدا، والله ما رأيت ما يخدش الحياة. أرأيتم أخطر من هذا الكلام؟ تريدون أبين لكم أيضا خطورة الأفلام وخطورة عفوا البث المباشر؟ خذوا هذا المثل، قصة مارادونا. نحن قبل أن يأتي مارادونا تعرفون الأخبار التي جاءت لاستقباله، أبناؤنا وشبابنا كيف عرفوا مارادونا؟ ما عرفوا مارادونا إلا من خلال وسيلتين، من خلال نقل المباريات العالمية، ومن خلال ما تكتبه الصحف. ومع ذلك تعرفون ماذا حدث؟ استقبل استقبال الأبطال في بلادنا، ودفعت له الملايين، ويقوم المعلق بحماس منقطع النظير يقول هذا معبود الجماهير، وهذه كلمة كفر، ولكن من الإنصاف أن أقول إن هذا المذيع قد تاب إلى الله ورجع عن كلمته واستغفر، وأسأل الله أن يتقبل منه توبته. لكن مجرد أن يقول هذا الكلام يدل على الخطورة. شاب يمشي في شارع جدة كما ذكرت جريدة المدينة، فوجده زميله قد وضع قرطا في أذنه اليمنى، قال له ما هذا الذي في أذنك؟ قال ما تعرف المارادونا يضع في أذنه قرط، أنا أضع مثل مارادونا. قال لا، مارادونا يضعها في اليسرى، فأخذها من اليمنى ووضعها في اليسرى. طيب مارادونا هذا الذي استقبل استقبال الأبطال وأصحاب بعض رجال الأعمال، فقط طلبوا أن يمر أمام محلاتهم بمبالغ بالآلاف حتى يأخذوا له صورة. ماذا طلع مارادونا الذي تعلق به أبناؤنا وبعض بناتنا وبعض كبار السن؟ ما الذي حدث؟ تعرفون ماذا حدث؟ تبين أنه مدمن مخدرات، وهو قبل ذلك وبعده نصراني. وأفاجأ وأنا أقرأ بالشرق الأوسط منذ أيام في الأسبوع الماضي أنها تقول إن مارادونا مطلوب لشرطة نابولي. قلت أكيد شرطة نابولي، أن نادي نابولي سبب أنه دفع ملايين ثم استخدم مخدرات وما لعب معه يريد الترجع فلوسه، هذا الذي توقعت. فإذا المفاجأة تقول في الخبر في الشرق الأوسط، تقول لا، مارادونا مطلوب لشرطة نابولي باتهام إدارة شبكة للدعارة وللمخدرات. هذا مارادونا الذي جاء عندنا بطل. طيب ما رأيكم بكرة ماذا سيفعل البث المباشر إذا أظهر لنا عددا من هؤلاء الذين يسمون الأبطال؟ تعرفون قصة مايكل جاكسون الذي شك الناس هل هم لا يعرفون هل هو ذكر أو أنثى، مرة يطلع ذكر ومرة يطلع أنثى. وكثير من شبابنا قلد قصة مايكل جاكسون، وكثير من نسائنا تقلد رقصة مايكل جاكسون. يحدثني أحد الأخوة أن زوجته ذهبت لجمعية نسائية، فلما حان وقت الصلاة وجدت امرأة ترقص، قالت لها يا أختي أين مكان اللي يصلي فيه؟ قالت أنا ما أعرف الصلاة، أنا أعرف رقصة مايكل جاكسون. نعم الله يا أحباب، هذا هو البث المباشر بخطورته وبآثاره، والذين يقللون من خطورته إنهم والله يتساهلون في الحقائق وينكرون الحقائق. ذكر الدكتور محمود البدر أنه من خلال إحدى الدراسات التي أجريت على 500 فيلم طويل تبين أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل 72% منها، وتبين من دراسة أخرى أجريت حول الجريمة والعنف في 13 فيلما فقط 73 مشهدا للجريمة. هذا هو البث المباشر. وأخيرا أختم ما يتعلق بخطورته لأنني سبقا فصلت الخطورة عنه في المحاضرة الأولى وهي موجودة بإمكانكم الرجوع إليها. أختم بما قاله الدكتور محمد إبراهيم نصر يقول: ومن المؤسف حقا أن عددا من القائمين على أجهزة الإعلام في العالم الإسلامي لا يحملون فكرا إسلاميا ومعتقدا إيمانيا، ولذلك ذابت شخصياتهم ويميلون مع الريح حيث مالت. فإن دعا النظام للاشتراكية، طبعا المؤلف من مصر وكان يتحدث عن واقع مصر، فإن دعا النظام للاشتراكية كانت أجهزة الإعلام أول من يصفق لها ويدعو إليها، وإن جاء نظام آخر واتجه للرأسمالية راحت وسائل الإعلام تخلق المبررات لذلك وتؤكد أن هذا هو الطريق الصحيح. ثم قال: بل لا يستحي بعض المسؤولين والكتاب أن يقول أن هذا هو الإسلام. ومن الاختصار أحيلكم إلى محاضرة بناتنا بين التغريب والعفاف، فقد بينت فيها خطورة الأفلام على المرأة وتأثيرها على المرأة. فبين هذه الخطورة، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم شيئا من هذا، ولكن لعل هذا وما أشرت إليه أيها الأحباب يكفي في هذه القضية. الآن أيها الأخوة أشير إشارة سريعة فقط للجانب الآخر وهو العلاج. الآن بعد كل هذا الكلام ما هو العلاج؟ ما هو موقفنا من البث المباشر؟ ما هو موقفنا؟ قد يقول قائل: أولا قرأت مقابلة أجريت في الأسبوع الماضي في جريدة الرياض مع 4 من المسؤولين في الإعلام، وكلهم أجمعوا أننا لم نعمل أي شيء ذا بال في مواجهة البث المباشر. اقرأوه في جريدة الرياض في الأسبوع الماضي، 3 منهم أعضاء في المجلس الأعلى للإعلام، وواحد وكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون هو الرابع. ومن خلال ما ذكروا تبين أنه لم يعمل أي شيء لمواجهة البث المباشر إلا ما ذكره أمين المجلس الأعلى للإعلام من بعض الدراسات فقط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل نمنع الأجهزة حتى نمنع البث المباشر؟ أقول لا، لأننا لو منعنا الأجهزة فستهرب، والمخدرات على الحرب الشديدة من المسؤولين ومن الأجهزة الرسمية، تعرفون تهرب المخدرات الآن. ثم أيضا إن أجهزة البث المباشر تصنع محليا كما قلت لكم. طيب، في نقطة أخرى: التشويش على البث المباشر هل يمكن هذا؟ لا يمكن. كيف؟ قمت بدراسة هذه المسألة مع عدد من المسؤولين، ومنهم أحد كبار المستشارين في وزارة البرق والبريد والهاتف، وهو متخصص في الأقمار الصناعية، وهو الدكتور محمد عبد العظيم فطيم. قال إن التشويش ممكن من الناحية الفنية، غير ممكن من الناحية الواقعية. كيف؟ التشويش يتم بإحدى طريقتين: إما أن يشوش على القمر، أن يطلق جهاز يطلق إشعاع ويشوش على القمر حتى لا يستطيع أن يرسل. قال هذا ممكن من الناحية الفنية، ممكن يشترى جهاز ضخم جدا لعدة ملايين ويشوش على القمر، ولكن هل ستسمح أمريكا؟ نعم، بعد الأذان إن شاء الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حاول تمسكه. أقول أيها الأخوة، التشويش الذي يقوله البعض ممكن من الناحية الفنية، غير ممكن من الناحية العملية. لأن التشويش إما أن نطلق جهاز على القمر، وهذا ممكن من الناحية الفنية، لكن غير ممكن من الناحية الواقعية. لماذا؟ هل ستسمح فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا أن نشوش على أقمارها؟ وهل وصل العالم الإسلامي من القوة أنه يواجه هذه الدول؟ مع كل أسف. ثم إن التشويش أيضا كما قال المهندس فاروق عامر، إن تركيب أجهزة للتشويش صعب جدا، لأن كل قناة تلفزيونية تحتاج إلى محطة كاملة للتشويش، وذلك مكلف جدا وغير فعال، وبخاصة إذا علمنا أن كل قمر يحمل عشرات القنوات. طيب في تشويش آخر، نترك القمر الأمريكي ولا نشوش لا على القمر الأمريكي ولا على الفرنسي، نشوش على المنطقة الاستقبال في الطائف، نشوش على منطقة الطائف، ما أن الأمريكان علاقة فينا؟ صحيح يقولون ما لنا علاقة، شوشوا على الطائف. الموجودين في الطائف لا يستطيعون أن يلتقطوا هذا البث، ولكن التشويش على منطقة الطائف سيعطل جميع الاتصالات اللاسلكية. فهو ممكن من الناحية الفنية، ممكن يطلق جهاز تشويش ويعطل المنطقة، ولكن يتوقف الراديو والتلفزيون والجهاز اللاسلكي مع الأمن وغيره، هذا غير ممكن عمليا. إذا نستبعد ما يسمى بالتشويش. طيب نأتي من الحلول الأخرى، تطوير البرامج، نطور برامجنا حتى أن شبابنا وأبنائنا ما ينظرون إلى القناة الأمريكية، ينظرون إلى قناتنا. وهؤلاء على صنفين، منهم من هو طيب وحسن النية يقول نطور برامجنا تطوير إسلامي، يقول بارك الله فيك ماذا فعلت، هل طورتم برامجنا في التلفزيون عندنا حتى نطورها لمواجهة البث العالم؟ يا أحباب، ثم يقولون نحن نبث للعالم. عن طريق ماذا نبث للعالم؟ عن طريق برنامج القمر الصناعي العربي، مأساة البرنامج القمر الصناعي العربي. سعدت الدول وخسر عليه يا أخوان قرابة أكثر من 300 أو 400 مليون دولار، بل بلغت تكاليف القمر الصناعي العربي مجملة أكثر من 1,000 مليون ريال. وبعدين لما أطلق اختلف العرب، كل واحد يقول لا ما ترسل علي، أنت برامجك ما تناسبني. السعودية تبغى ترسل برامج إسلامية، لا. دولات أخرى تريد ترسل برامج بعثية، ما عندنا استعداد نستقبلها. أخرى تريد برامج قومية، فاختلفوا. ولذلك الآن القمر الصناعي العربي لم يشغل منه، وهما قمران الآن والثالث على وشك الإطلاق، لم يستخدم منهما إلا 30% فقط لبعض الاتصالات، وبث خطبة الجمعة أحيانا أو يوم عرفة وليلة 27 أو 29 بس. وعليه ديون الآن القمر الصناعي العربي تصل إلى 70 مليون دولار. ووصل العرب في النهاية إلى حل جيد، أجروا على الهند بشركم. صحيح أكلمكم عنها، أجرت بعض برامج القمر الصناعي العربي على الهند، ما نقدر، اختلفوا ما استطاعوا يستخدمون، أجل كيف يستخدمونه مع الآخرين؟ النوع الثاني من الذين يرون تطوير البرامج، يرون تطوير البرامج حتى نحاكي برامج أوروبا وأمريكا. ليش نحن نضع مراقبين على برامجنا؟ هذا سيصرف الناس عنا. يقولون بدل أن أبناءنا ما ينظروا التلفزيون الأمريكي وتخرب لغتهم، خلنا نأتيهم بالبرنامج باللغة العربية حتى نحافظ على اللغة العربية، نأتي ببرامج بالجنس والحب باللغة العربية. سبحان الله، هذا مع كل أسف. إذن أقول للمتفائلين بتطوير البرامج، إنكم تعيشون في خيال وتسبحون في خيال. كم عانى المسلمون في البلاد العربية من التلفزيونات العربية، فكيف تطور البرامج؟ هذا أمر بعيد جدا. طيب يا أحباب، لماذا دائما موقفنا دفاعي مع كل أسف؟ الآن منذ أكثر من 10 سنوات وهم يعلنون عن هذه الأقمار الصناعية، وأقول لكم على لسان عدد من كبار المسؤولين أننا ما عملنا شيء ذا بال لمواجهة البث المباشر. وارجعوا إلى جريدة الرياض، أنا لا أفشي أسرار، أنا أتكلم عن مقابلة أجريت في جريدة الرياض في الأسبوع الماضي مع 4 من كبار المسؤولين، ما عمل شيء لمواجهة البث المباشر. في النهاية أقول إننا يجب أن نتجه إلى الموقف العملي، لأن كل هذه الوسائل التي أشرت إليها مع كل أسف عليها ملاحظ وملاحظات، وقد ذكرت بعض طرق العلاج في المحاضرة الماضية وأعيد بعضها مع إضافة الآن. وأقول أولا، أذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت الله اطمئن. هذا ما أدعو إليه أولا، وهو من أقوى الوسائل العاصمة بإذن الله من البث المباشر وغير المباشر. ثانيا شمولية العلاج وإزالة التناقضات الموجودة عندنا، مشكلة نعاني منها يجب أن نعترف بها ونناقش الأمر بصراحة. عندنا ازدواجية بين التربية والتلفزيون والمسجد والبيت والشارع، كل واحدة تربي، الشارع يربي، المسجد يربي وتأثيره ضعيف بالواقع الحالي الآن لعموم الناس، البيت يربي، المدرسة تربي، وسائل الإعلام تربي، وكلها فيها تناقضات. في المحاضرة الأولى قلت لكم أن عندنا مشكلة، أنه يقال في المدرسة يقول مدرس التربية الإسلامية الغنى حرام، فيأتي التلفزيون ويبث أغنية، يأتي الراديو ويبث أغنية، أليس هذا تناقض؟ لكنني فوجئت في الفترة الأخيرة أن التناقض الآن وجد في المدرسة نفسها. مدرس التربية الإسلامية يقول رسم الصورة حرام في الرابعة ابتدائي خمسة ابتدائي، ومدرس العلوم يقول تجب أن ترسم الصورة طفل مسكين في الرابعة ابتدائي، مدرس التربية الإسلامية يقول لا ترسم الصورة حرام، ومدرس العلوم يقول ارسم الصورة ولا ما أعطيك درجات. فتوصل الطفل إلى حل أن رسم الصورة عند مدرس الدين حرام، ورسم الصورة عند مدرس العلوم واجب. في مدرسة واحدة تناقضات صارخة. اسمعوني لهذه القصة، فتاة تقول إنني أتعجب من التناقضات. ما هي هذه التناقضات؟ قالت إن الهيئات بارك الله فيهم وفي أعمالهم يخرجون إلى السوق، وإذا وجدوا امرأة قد فتحت أو كشفت عن وجهها وأخرجت أطراف يديها قالوا تغطي يا مرة، جزاك الله خير، ما يجوز تفتشين وجه تشوفون رجال. وتقول هذا واجب، لكن كم الرجال الذي يشوفون المرأة دي؟ 15، مع أنه قد يكون معها محرمها، لكن المرأة اللي تطلع في دواخل بيوتنا طلعت شعرها وراسها انت بودرة والمكياج وطلعت أطراف ثقيها، ما في أحد يقول لها تغطي؟ صحيح. المرأة التي يراها 10 في السوق يقال لها تغطي ويجب ذلك، لا أقلل والله من هذا. أنا الآن أذكر لكم قصة واقعية والله سمعتها بأذني. والمرأة التي تخرج فتاة شابة قد خرج صدرها ورأسها وأطراف من ساقها إلى ما تحت الساق، بل إنه اتصل بي منذ أيام أحد الإخوان وقال يا شيخ افتح التلفزيون شوف اللي في التلفزيون. قلت له ما عندي تلفزيون يا أخي. قالت إن التلفزيون ماذا فيه؟ قال امرأة الآن في التلفزيون تعرض ثوبها فوق الكعب فوق الركبة ومشقوق أيضا. اي والله. واتصل بآخر وسأل، كلهم أكدوا هذه القضية، برنامج يعرض بعد العصر، ثوب الفتاة فوق الركبة ومشقوق أيضا وطالع صدرها ووجهها ويديها، ومن أجمل النساء هذه ما حد يقول لها تغطي ويشوفها ملايين الناس. أي تناقض هذا التناقض؟ إزالة التناقضات الموجودة بيننا. يقول خطيب الجمعة يوم الجمعة كلام طيب وجميل، ولكننا نسمع في الشارع أو في البيت أو في بعض وسائل الإعلام كلام آخر. اليوم فقط وأنا جاي قادم إليكم مررت بقرية هجرة، قلت أنظر كم فيها من وسائل الإعلام، أبحث عن كتب طيبة ما وجدت، فوجدت فيها 10 مجلات كل واحدة عليها غلاف امرأة فتاة جميلة في قرية. أما داخل المدن فقد وصلت إلى 60 و70 غلاف أسبوعيا وشهريا ينزل إلى أسواقنا، لا تتكرر الصورة أبدا. هذا تناقض، نزيل هذه التناقضات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. لا بد يا أحباب من تكوين الفرد الواعي بواقع أمته. يا أحباب نحن بأمس الحاجة إلى الفرد الذي يعي واقع هذه الأمة، يدرك المؤامرات على هذه الأمة. إخواننا في فلسطين ماذا يكاد لهم؟ إخواننا في أفغانستان ماذا يفعل فيهم؟ إخواننا في كشمير ماذا يحدث لهم؟ إخواننا في أريتريا ماذا يجري لهم؟ هل عندنا وقت ننظر للتلفزيون وننظر للفيديو وننظر للوسائل الإعلام وغيرها التي تغضب الله جل وعلا؟ سبحان الله يا أحباب، بلادنا هذه البلاد بلاد الحرمين مستهدفة يا أخوان والله، مستهدفة من اليهود والنصارى والعلمانيين والمنافقين والرافضة وغيرهم، ونحن لاهثون عابدون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كيف نقضي أمام هذه الأجهزة الساعات وأمتنا وبلادنا مستهدفة من الأعداء من داخلها وخارجها؟ أين الوعي؟ لابد من إيجاد القدرة الصالحة في البيت والمدرسة والمجتمع. لما اتصل بي هذا الأخ اللي قال لي يا شيخ افتح التلفزيون، قلت له ما عندي تلفزيون. قال والله يا شيخ والله أنا ما شفت ترى التلفزيون، بس جلست اليوم مع الأولاد وقاعد أشرب الشاهي فشفته. قلت ما شاء الله هذا الورع البارد، أنت ما شفت التلفزيون وخليه عند أولادك وأهلك يا أخي، اجلس معهم حتى ترى المصائب التي يرون لعلها تتحرك فيك الغيرة. ولكن بين أنه لا علاقة له بهذا الموضوع. نعم يا أحباب، نحن بحاجة إلى القدوة. مع كل أسف أننا إذا قلنا لبعض الأخوان لماذا عندك فيديو، قال يا أخي فلان عنده فيديو. أيضا القضاء على الفراغ الذي يعيشه الفرد والمجتمع. من أهم وسائل العلاج أن نعرف العقيدة الصحيحة في اليهود والنصارى، ونحقق مفهوم الولاء والبراء. وقد أحسن القارئ جزاه الله خيرا عندما قرأ هذه الآيات التي تبين الحقيقة الولاء والبراء. يجب أن نعرف قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونعرف قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ونعرف قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. نعم، لماذا؟ لأن البث المباشر سيقدم لنا أبطال، سيتعلق بهم شبابنا وفتياتنا، وينسون صلاح الدين، وينسون سعد وخالد، وينسون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتعلق قلوبهم كما أحبوا مارادونا وأحبوا مايكل جاكسون وأحبوا فلان وفلان وفلان. التعلق بغير الله، التعلق بالممثلين والممثلات، البطل فلان. إذا فهمنا مفهوم الولاء والبراء عرفنا حقيقة التعامل مع وسائل الإعلام القادمة والوافرة علينا. من الوسائل إحياء روح الجهاد في الأمة، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن لم يغز غزي. أمتنا ركنت إلى الدنيا الآن وأحبت الدنيا وعاشت في الدنيا، أين روح الجهاد؟ تريدون كل مرة نستأجر من يقاتل عنا؟ إلى متى نعيش أمة تدافع عن دينها وبلادها وعقيدتها أمام الأعداء من البعثيين ومن اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم وأذنابهم؟ إننا بحاجة إلى الجهاد، وإذا تركت الأمة الجهاد سلط الله عليها ذلا لا يرفعه إلا بعودتهم إلى الله جل وعلا. أيضا من الوسائل استخدام وسائل إعلامية بديلة كالكتاب والشريط الإسلامي وتوزيعه على أوسع نطاق. الحمد لله يا أخوان، الشريط الإسلامي نفع الله به نفعا عظيما، الكتاب الصغير هذا نفع الله به نفع عظيم، فساعدوا في استخدام هذه الوسائل المباركة، عسى الله أن ينفعني وإياكم فيها. عقد الندوات والمحاضرات للتوعية بخطورة البث المباشر، إجراء البحوث المتخصصة وتأليف الكتب بحثا عن مزيد من سبل العلاج. وأخيرا أقول أيها الأخوة، إن هذا ابتلاء وامتحان ليختبر الله إيماننا وصدقنا، فمن صبر وصابر ودعا وجاهد وقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا خير له، ومن أهمل وفرط فإنه قد يجزيه الشر من داخل بيته. وأذكركم بقوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يدفع عن بلادنا الشرور المحدق بها من الداخل والخارج، وأسأل الله أن يحبط مشاريع هؤلاء ببثهم المباشر وغير المباشر، لنبقى أمة مؤمنة صادقة مخلصة وأقول يا أحبتي الكرام، الله الله، كل منكم على ثغرة فليؤدي ما يستطيع. الرجل والمرأة، المرأة عليها أن تربي الأولاد، والرجل عليه أن يتفقد إخوانه وجيرانه وأهل بيته. وبهذا نكون كما أراد الله لنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الدكتور الشيخ ناصر العمر على هذه المحاضرة الطيبة الطيبة. وهناك يا أيها الأحبة، أتانا سيل عالم من الأسئلة، أسئلة كثيرة جدا وكلها في هذا الموضوع، وأخترنا منها يعني ما رأيناه مهما. يقول فضيلة الشيخ ناصر العمر حفظه الله، ماذا أعد العلماء والمشائخ في بلادنا لمواجهة هذا، لمواجهة خطر البث المباشر، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، قبل أن نجيب على السؤال أثني على ما أشار إليه فضيلة الإمام جزاه الله خيرا في أهمية الاهتمام بإخواننا الأفغان والمجاهدين في كل مكان، وتبرعوا بارك الله فيكم بما تجود به نفوسكم، ولا تبخلوا أيها الأحباب. يعني تصوروا يا أخوة، الآن جريدة المحلية في ريالين، الواحد منا يدخل إلى البقالة وإلى الدكان يشتري 3-4 جرائد ولا يوميا، ولو طلب منه مبلغ للجهاد في سبيل الله قد يحسب 1000 حساب قبل أن يتبرع. أقول هذا بعض الناس ليس الكل، وإن كنا والحمد لله نرى إقبال من كثير من إخواننا في تبرعاتهم. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا يلزم يا أخي أن تدفع 1000 ريال أو 500 ريال، لو فعلت ذلك لكان حسن، لكن لو تدفع 100 ريال، 5 ريال، 10 ريال توفر. اعزم من الآن في الغد، ما أقول تترك الغداء، لا، تترك جزء من قيمة الغداء، إما اللحم ولا قيمة اللبن، وتبرع به لإخوانك الذين لا يجدون ما يأكلون. كان فضيلة الشيخ سياف يلقي كلمة في التوعية الإسلامية في الحج بحضور سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، وكانت كلمته هي الكلمة الأخيرة، أي بعد كلمات سبقت. فلما بدأ بالكلمة وكان هناك عشاء سيوضع، فوضع العشاء على اعتبار أن الشيخ سياف سيتكلم ربع ساعة أو ثلث ساعة. تعرفون الأخوان قد تشوقوا إلى أخبار الجهاد، وبخاصة في أول أيام الجهاد، فتكلم بحدود نصف ساعة، فأرسل له ورقة صغيرة فقرأها أمام الناس، قال يا أخوان أنا أتحدث لكم الآن عن أخبار الجهاد، وجاءني ورقة يقول نأمل أن تختصر فقد برد العشاء. أنا أحدثكم عن قوم لا يملكون العشاء، أنتم مشكلتكم من العشاء برد، ونحن مشكلتنا ما عندنا، ما يجدون لا عشاء ولا غدا. يا أخوان كيلو اللحمة 25 ريال، الواحد كم يضع في اليوم في غداء؟ كم يشتري من اللبن؟ تبرع يا أخي بجزء من طعامك في يوم واحد، عود نفسك، عود أولادك، ثم فكر يا أخي، ربما أن تدفع 100 ريال ويشترى فيها طلقات رصاص، يقتل فيها أحد الشيوعيين أعداء الله، تجد أنك بسبب هذا المال اليسير قد قتلت به كافرا وحررت به بلاد المسلمين. فأنا أضم صوتي إلى صوت الشيخ، لا للتبرع اليوم فقط، بل لاستمرار التبرع، لأننا بدينا ننسى وكأن أخواننا لا يعنونا، فهذا ما أذكر به. أما حول سؤال الأخ جزاه الله خيرا، فأتذكر قول الشاعر طبعا مع التغيير اليسير، تكاثرت الذئاب أو تكاثرت الكلاب على فراش فما يدري خراش ما يصيد. والله ما ندري هل نقف أمام مشكلة البث المباشر، أمام مشكلة الربا، أمام مشكلة التبرج والسفور، أمام مشكلات عظيمة، والعلماء يجاهدون ويحاولون ويبذلون، ويسأل الله لهم التوفيق. ولهذا فأقول إن هذه القضية تحتاج جهود مضاعفة، وأنا أستغرب، اسمحوا لي، تحملوا مني قليلا جزاكم الله خيرا، هذه الأسئلة التي جاءت كلها تقول ماذا فعل العلماء، أنا أسألكم ماذا فعلتم أنتم؟ العلماء ماذا يعملون بدون تعاون إخوانهم جميعا؟ كل واحد منا ماذا عمل؟ أذكر بعد أن ألقيت المحاضرة الأولى وجاءتني اتصالات، منها اتصال اتصل بعض الأخوة قال بشرك ما أشرت إليه في المحاضرة نفذنا بعضها. قلت له ما جلبت المباشر إلى الآن؟ قال جهزنا ما يمكن أو أبعدنا ما يمكن أن يكون سببا في البث المباشر، أخرجنا جميع آلات له من بيوتنا. قلت الحمد لله، لنبدأ بأنفسنا يا أخوان، ولنبدأ بعوائلنا وبأسرنا. المرأة لها دور مهم جدا في هذا الإطار. ارجعوا إلى رسالة قيمة جيدة بعنوان بصمات على ولدي لطيبة اليحيى، تنظروا هذا الأمر. فيا أحباب، كل منكم على ثغرة كما قلت، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. إن لم يتعاون الجميع مع العلماء لا يستطيع أن يعمل العلماء شيء، ومع ذلك هم يبذلون جهودهم من نصح والتوجيه وبيان خطورة هذا الداء المر، ونسأل الله التوفيق للجميع. يا أيها الأحباب، هنا إعلان يسر إدارة المركز الصيفي بفرع جامعة أم القرى بالطائف أن يدعوكم لحضور المحاضرة التي سيلقيها فضيلة الدكتور ناصر العمر بعنوان مشروع مقترح، وذلك بمقر المركز بكلية التربية في حي إشهار، وذلك بعد صلاة المغرب من يوم غد الخميس 12 من شهر صفر. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، يرى بعض من ينتسبون إلى العلم أن الحديث في مثل هذه المواضيع مخالف لمنهج السلف الصالح، وإنما علينا في هذا الزمان بطلب العلم والاهتمام بخاصة أنفسنا، ما رأيكم في ذلك؟ غير صحيح، عليهم بالإتيان بالحجة والدليل، بيان المنكر وبيان الأخطار المحدقة بالأمة. سماحة الشيخ عبد العزيز، يكفي أن أقول أن سماحة الشيخ عبد العزيز قد وافق على طرح هذا الموضوع في الجامع الكبير، وطرحنا هذا الموضوع بحضوره جزاه الله خيرا، طرح هذا الموضوع وهو الذي وافق عليه بمع مجموعة من كبار العلماء. الدعوة أقول عليها أن يأتي بالدليل أنه يخالف منهج أهل السنة والجماعة. ما كل واحد فقط يدعي في هذا المنهج ما ليس له، بيان الشر والتحذير من الشر. حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع في نصف المسألة. فمن أين إلى هذا السائل هداه الله هذه الدعوة؟ فأقول عليه أن يتراجع ولا ينسب لمذهب أهل السنة ما ليس منه، ومنهج أهل السنة ليس مستباح لمن كل هب ودب، ليس مستباح. وإن كان عنده دليل فليأتي بالدليل، بل من منهج أهل السنة والجماعة، بل من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير عن الشر. لما سأله حذيفة ما قال له لا تسأل عن الشر، لا، بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن المعروف كما تعلمون، تعرض الفتن على القلوب أرض الحصير عودا عودا، الحديث وهو مشهور وصحيح، فانظروا بارك الله فيكم. فهذا تنبيهي. وبالمناسبة حول إعلان هذه المحاضرة، بناء على رغبة الأخوة، هذا المشروع الذي عبر عنه الأخوة بمشروع مقترح يتعلق بمشروع دعوي، لعل منه ما يتعلق بهذه القضية، وإن كانت ليست في قضية البث المباشر، الموضوع أشمل من ذلك، وإن شاء الله سأفصل فيه في الغد بعد صلاة المغرب كما قال الأخوة في جامعة من قرى كلية التربية في شهر. فضيلة الشيخ، سدد الله خطانا وخطاك، قد أستطيع أو يستطيع بعضنا منع خطر هذا البث في حدود منزله بمنع دخول وسائله عموما، ولكن لا يضمن منع ذلك عند الجار أو القريب، فما الموقف المناسب حينئذ؟ يا أحباب، إذا عشنا هم الإسلام، أي أصبحت الدعوة هي همنا، أصبحت الدعوة همنا، اطمئنوا ستستطيع بإذن الله تمنع الفساد عن نفسك وعن أسرتك وعن جارك وعن مجتمعك وعن بلدك، وسيفتح الله لك آفاق جديدة. أعطيكم مثال حي عملي. طفل كما حدثني الشيخ بعد البريك لا يتجاوز عمره فوق العاشرة بقليل، أحب أن يخدم الإسلام، بدأ يفكر كيف يخدم الإسلام، فإذا هو يخرج علينا بمشروع جديد لأنه عاش هم الدعوة وفكر كيف يخدم هذه الدعوة. قال أنا أفكر بمشروع أتمنى أن يتحقق. ما هو هذا المشروع الجبار بارك الله فيك؟ من طفل. قال أتمنى أن نضع عند كل إشارة مرور الآلة التي تبيع، كما آلة كالآلة التي تبيع دبسي سماتيك، تضع ريال يخرج لك دبسي، تضع ريال يخرج لك تيم، تضع ريال يخرج لك ميرندا. طب أنت تبغى تبيع دبسي عند الإشارات؟ قال لا، أنا أبغى نضعها عند الإشارات، ويأتي الواحد يضع 5 ريالات يطلع لشريط للشيخ بن باز، ويضع 5 ريالات يطلع لشريط للشيخ بن عثيمين، يضع 5 ريالات يطلع لشريط للشيخ فلان وفلان، وبهذا ننشر الدعوة. وبخاصة أن كثير من الناس أصله يضغط ما يريد نفسه، يبغى يشوف كيف يطلع نفسه، لعله يضغط يشوف كيف يطلع الشريط يفضي الله عليه هذا الشريط. طفل يا أخوان، والله مشروع جبار أعتبرها. نعم اطمئنوا يا أحباب، إذا عشنا للإسلام ومن أجل الإسلام سيسهل الله علينا وسيتقبل الله منا ونصبح قدوة للخير، ولكن أين العاملون؟ فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تستطيع يا فضيلة الدكتور أن نستخدم البث المباشر في خدمة الإسلام بأن يتم بث برامج إسلامية لمختلف أقطار العالم؟ كيف يكون ذلك وما هي الجهات التي يجب أن تساهم في ذلك؟ وهل يحتاج ذلك إلى دعم مادي من المسلمين؟ نستطيع لو صحت العزائم استيقظت الهمم، نستطيع، لماذا لا نستطيع؟ الأقمار الصناعية في الجو تجارية، نستأجرها كما يستأجر، والعرب بصفة خاصة أغنى من غيرهم، والمسلمون بصفة عامة أغنى من غيرهم، لماذا لا نطلق هذه الأقمار؟ لكن قلت لكم مشكلتنا تجربة القمر الصناعي العربي، بينت لكم قبل قليل مأساة هذا القمر، والدليل أننا نستطيع. مثال عملي، أن الصلاة ليلة 27 تنقل عبر الأقمار الصناعية في العالم، أن عرفة يوم عرفة ونفرة الحجيج تنقل عبر الأقمار الصناعية للعالم، فنستطيع إذا وجدت العزيمة والجد، ولكن قبل ذلك يجب أن نصلح أوضاعنا نحن أول حتى نجد ما نقدمه لغيرنا، وإلا ما عندنا إلا أشياء مع كل أسف جزئية. لا شك نقل الصلاة والتراويح والقيام والحج والله مهم جدا ومؤثر، لكن لا يكفي هذا. لماذا لا نستطيع؟ نستطيع، والمسؤولية تقع على الجانب الرسمي بالدرجة الأولى، وأتمنى من رابطة العالم الإسلامي تتبنى هذا المشروع، لأن كما قلت لكم قرأت خبر أنها فكرت بمشروع يكلف 1,000,000,000 لا أدري دولار أو ريال لإطلاق بعض الأقمار، كما أطلقت في الفاتيكان 3 أقمار، ولكن لا أدري ما هو أسباب الواقفة أمام المشروع، وآمل أن يطلق عن طريق الرابطة أو غير الرابطة ويساهم المسلمون في هذا. لكن أين العزيمة وأين الجد وأين متابعة المشاريع؟ وإلا فالناس عطشة في أنحاء العالم للإسلام، كل شيء ممكن، ولكن نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هناك أسئلة كثيرة تبدأ بقولهم نحبك في الله. هنا السؤال، فضيلة الشيخ أثابك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سؤالي ما أثر البث المباشر على الصحوة الإسلامية، وهل هناك نصيحة للشباب؟ أولا أقول لكل واحد سواء عبر عن محبته أو لم يعبر، أحبك الله كما أحببتني، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يجعل هذه المحبة بيننا جميعا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من المتحابين بجلاله جل وعلا. أما أثره على الصحوة فيها أثران، أثر إيجابي وأثر سلبي. الأثر الإيجابي أنها ستزيد من حماسهم وغيرتهم للدفاع عن دينهم عندما يرون هذا الإسلام مستهدف بإذن الله، وسيتضح لهم كثير من الشرور والأخطار المحدقة بالأمة. أما الأثر السلبي فقد تحدث بعض الاندفاعات من بعض الشباب والحماس غير المنضبط، وهذا ما لا نريده. الثاني أن قد يضعف البعض بسبب إغراءات الشهوة والشبهة، أيضا هناك شهوات وشبهات ستأتي عن طريق البث المباشر، هناك شهوات ستأتي عن طريق أغلب الأقمار الصناعية، وشبهات ستأتي عن طريق الفاتيكان وغير الفاتيكان، وهذا سيؤثر على كثير من الناس، وقد يكون من بينهم شباب الصحوة. فهذان أثران سلبيان، وأسأل الله جل وعلا أن نستثمر الآثار الإيجابية، ونسأله جل وعلا أن يقينا الآثار السلبية. لأن عندما أقول هذا الكلام أن الفيديو الآن والتلفزيون كثير من الشباب أثر فيهم واندفعوا، وبعضهم قد يتصرف تصرفات بحماس، والأمر يحتاج إلى توجيه واتصال بالعلماء للدلالة على الصراط المستقيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الكثير يردد أن البث المباشر فيه فائدة ثقافية واطلاع على أحوال العالم، وأن محاولة منعه أو التشويش عليه تضييق لواسع وإبقاء للشعوب في بوثقة الإقليمية المنغلقة، فكيف يرد على أمثال هؤلاء؟ أولا أرد عليه عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا نابع من هزيمة نفسية وإعجاب بالغرب. ماذا عند الغرب حتى يقدم لنا؟ إذا كان يتصورون سيقدم لنا صناعة الطائرة والصاروخ والذرة عن طريق البث المباشر فهم واهمون. غير صحيح هذا الكلام. إذا ماذا سيقدم لنا برامج ثقافية وآثار وغيرها؟ بالعكس، إنما هي مع كل أسف العقدة الخواجة. اليوم قرأت مقالا لأحد الكتاب هداه الله، يقول فيها يا خواجه ليه يعاتب فيها الخواجة عتابا رقيقا، يشعر من ضعف أمام هذا الخواجة مع كل أسف، في كتاب سيار. فعقدة الضعف أمام الغرب مأساة. النقطة الثانية لنفترض جدلا أن هناك بعض المنافع، أقول لهؤلاء كما قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر وفيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا محرم. فضيلة الدكتور، ما هو دورنا نحن معشر الشباب الذين أو الذي تتصل دراسته بالأمور الإلكترونية؟ دوركم ضخم ومهم. المفروض أن لا أجلس أنا هنا أتكلم عن بعض الأرقام وعن بعض النواحي الفنية، هذا ليس من تخصصي. المفروض أن تأتوا أنتم وتتحدثوا عن هذه القضايا الفنية وتبينوا للناس وكيف نتقي هذا الشر، وتفكروا وتخترعوا ما يقينا هذه الشروط. يقول السائل، هل هناك مرجع علمي يبين ويتحدث عن البث المباشر؟ في علمت أن هناك بحوث في جامعة أم القرى وغيرها، رسائل ماجستير أو دكتوراه لإعداد حول هذا الموضوع، وفي كتب ستصدر إن شاء الله. ما في بحث مستقل حسب علمي الآن كامل، في رسائل جيدة في الموضوع، وفيه أشرطة أيضا موجودة، وآمل إن شاء الله خلال الأشهر القادمة أن تجدوا مثل هذا الأمر متواتر في السوق. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم مرضاته، ونلتقي في الغد إن شاء الله في جامعة أم القرى في كلية التربية لأتحدث لكم عن موضوع دعوي مهم يهمنا جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.